الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضراتكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، ومن هذه الرحاب الطاهرة إخوة الإيمان نقدم لحضراتكم هذه الحلقة المباركة من برنامج في بيوت الله. ويسعدنا إخوة الإيمان أن نلتقي بحضراتكم ونحن في جوار السيدة الطاهرة العفيفة ماجدة الأعراق ورفيعة الأصل والنسب، حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة الزهراء. ويزيد من شرف السيدة زينب رضي الله عنها أنها أيضا بنت الإمام وأخت الإمامين، فهي بنت الإمام علي كرم الله وجهه، خليفة رسول الله وأمير المؤمنين، وأيضا هي أخت الإمامين الحسن والحسين رضي الله عنهما، وكما نعلم فهما سيدا شباب أهل الجنة، وهما أيضا أحب آل البيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن آل البيت أجمعين، ونفعنا دائما ببركتهم إن شاء الله. ونبدأ إخوة الإيمان هذه الحلقة المباركة من برنامج في بيوت الله بتلاوة قرآنية كريمة للقارئ الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الشعشاعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك

خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الشاشاعي ما تيسر له من آيات الله البينات في أولى فقرات هذه الحلقة المباركة من برنامج في بيوت الله، والتي نقدمها لحضراتكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. في الفقرة التالية إخوة الإيمان لنا هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الأستاذ الدكتور توفيق شاهين، الأستاذ بكلية البنات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. نرحب بفضيلتكم وأهلا وسهلا في بيت الله. إن شاء الله نود أن يدور حوارنا في هذه الحلقة حول أهمية الوقت في حياة المسلم، وكمدخل عام للموضوع إن شاء الله نود أن نتعرف على مدى اهتمام القرآن والسنة الشريفة بالوقت وبيان أهميته في الحياة اليومية للمسلم في المجتمع المسلم. كل إنسان في الحياة يعلم إذا ما عقل وفهم وتدبر أن للوقت أهمية كبرى، لأن الوقت هو الحياة، فهو يساوي الحياة تماما، فمن أهمل الوقت إنما يهمل الحياة أو يفرط في حياته. وإذا ما جئنا إلى الإسلام نعرف رأيه في الوقت، يكفينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت في آيات كريمة من القرآن الكريم تنبيها على فضله وتنبيها على العناية به واغتنامه، فيقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ويقول سبحانه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، ويقول سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. شيء رائع من الآيات الكريمة حينما تشير إلى الأوقات وحينما تحثنا على الانتفاع بها والعناية بها، ولذلك نجد أن الإسلام عني بالوقت وتوظيفه واستثماره على أحسن ما تكون العناية. فيقول سبحانه: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فحينما يكون النهار هو المعاش علينا أن نسعى للمعاش، وحينما يكون الليل هو اللباس والسكن للهدوء والراحة علينا أن نغتنم هذا أيضا. فإذا ما انحرفنا عن المنهج الإلهي وأهملنا في طلب معاشنا في الوقت نهارا، أو أدينا الأعمال كما لا يجب أن تكون، لا شك أن الميزان يختل. كذلك إذا ما أهملنا النوم مبكرين لا نقدر على القيام لصلاة الصبح والقيام لمعايشنا مبكرين. حينما يختل النظام عندنا ويختل المنهج بسبب مخالفتنا فلا نلوم إلا أنفسنا حينئذ. وغريب أن نجد أن الإسلام والقرآن بالذات أشار إلى الوقت في آيات كثيرة، بدءا من الساعة: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ثم باليوم والليل كما ذكرنا، ثم بالشهر التي تتكون منه الذي تتكون منه السنة، كما في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ثم بالعام أو بالحول كما يقول سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم لمدة الحمل أيضا مضمومة إلى مدة الرضاع حينما يقول سبحانه: وحمله وفصاله 30 شهرا. وبعد ذلك نجد أن كل هذه الأوقات في القرآن الكريم مبثوثة، حينما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار. أما قبل أن يوجد هذا يوم، أن كان الله ولا شيء معه، ماذا كان اليوم؟ يقول القرآن الكريم: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. وأيضا يقول سبحانه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والأمم الأخرى ما تفوقت علينا بعد أن كنا متفوقين في الماضي إلا أن يوم أن استغلوا وقتهم وأتقنوا عملهم واستثمروا كل وقت في أوقات العمل المتاحة لهم، حينئذ تقدموا. ونرجو أن يتقدم المسلمون أيضا كما كانوا في الماضي، حينما يعلمون أن الوقت ليس من الذهب فقط، لأن الذهب شيء في الحياة، وإنما ليعلموا أن الوقت هو الحياة، فواجبنا أن نستغله بالعمل الذي ينفعنا في ديننا ودنيانا، في الإخلاص في أعمالنا وفي وظائفنا، حينئذ نكون من المسلمين ومن المؤمنين المخلصين لله والمخلصين لأمتنا إن شاء الله. إن شاء الله. تبين من الآيات التي عرضتموها فضيلتكم من القرآن الكريم مدى اهتمام القرآن في آياته المختلفة بالوقت وتقسيمه وتنظيمه من الساعة إلى اليوم إلى الشهر إلى العام وهكذا، ولا شك أن لهذا دلالة واضحة على أو يعني تمثل في ذاتها حافزا للمسلم في المجتمع المسلم على الاهتمام بهذا الوقت وعدم تضييعه واستثماره في كل شيء بين العمل والعبادة وكذا وكذا، وخاصة إذا فهمنا أن العبادة في المفهوم الإسلامي تشمل كل نشاط الإنسان. فإن شاء الله نحاول أن نبين إلى أي مدى تمثل هذه الأشياء التي ذكرت في القرآن والآيات الكريمة حافزا للمسلم على الاهتمام بوقته وعدم تضييعه. نحن نعلم من إسلامنا ومن تعاليمه وشعائره أن الإنسان مسؤول عن هذا الوقت الذي منحه الله له، كما هو مسؤول عن الصحة التي منحها الله إياها، فيما ضيعها وفيما ضيع الوقت. هل انتفع في ذلك بشيء يعود عليه في الدنيا والآخرة بالنفع؟ هل انتفع من حوله بما قام فيه هو من عمل صالح في هذه الأوقات، أم ضيع هذه الأوقات وهذه الصحة؟ كما يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى الفراغ ضياع الوقت هدرا بلا فائدة فيه ولا انتفاع منه. ويكفي أن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه وهو المؤيد من الله سبحانه وتعالى يقول: إن يوما طلعت علي شمسه لا أزداد فيه علما فلا بورك لي في شمس هذا اليوم. المعنى إذن أن ينتفع الإنسان بكل وقته، بكل دقيقة من حياته، في اليوم، في الليل، حتى إذا ما تعب من العمل، حتى إذا ما تعب من العبادة، حتى إذا ما أدى واجباته ثم نام، إنه ينتفع بوقته في نومه بعد ذلك، فتكون عبادة ليتقوى بها على العمل والعبادة مرة أخرى فيرضى الله سبحانه وتعالى عنه. إنما أنا لا أتصور إطلاقا أن يجلس موظف مثلا يبدأ حياته على مكتبه بقراءة الجرائد، جريدة واثنين وثلاثة، المكتب ليس لهذا. أن يأتي آخر مثلاً ثم يجعل في الكلمات المتقاطعة كل همه ويضيع كل وقته، ليس هذا بشيء. أنا أوافق مثلاً على أن تكون ذلك، أن يكون ذلك في وقت الفراغ لدقائق معدودات، لا تلهي عن صلاة، لا تعطل عن واجب، لا تعطل عن عمل مطلوب مني أداؤه تنشيطاً للذهن أو غيره. أما أن ينفق الساعات فهذا هو العبث بعينه، وهذا هو الباطل الذي لا نريده إطلاقاً أن يتسرب إلى جماعة المسلمين وأيضاً إلى جماعة الموظفين من أمثالنا. بصفة عامة، بصفة عامة. حرصاً على الوقت واستثماره في كل ما يعود علينا بالخير دائماً، واستثماره وتوظيفه. ولو رأيتم مثلاً الأجانب في الخارج اليوم، عزيز علينا ونحن في بيت الله ونتحدث عن ديننا وهو الإسلام وعن كتاب الله عز وجل، ثم نضرب المثل في الأجانب، يستغلون وقتهم في العمل تماما، فلا قهوة في العمل ولا شاي في العمل ولا قراءة للصحف ولا زيارة في العمل. لذلك تقدموا وأصبحنا للأسف مستوردين دائما. ومتى نكون مصدرين؟ يوم أن نعلم أن نستغل الوقت وأن نحترم الوقت وأن نستثمره كما قال نبينا وكما حث عليه إسلامنا، والله ولي التوفيق. شكرا يا فندم. في نهاية هذه الكلمة الطيبة أيها الإخوة المؤمنون، أتوجه بالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور توفيق شاهين، الأستاذ بكلية البنات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. ونأتي لختام هذه الحلقة المباركة من برنامج في بيوت الله، والتي نقدمها لحضراتكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. نأتي لختام هذه الحلقة بهذا الابتهال المبارك الذي يقدمه الشيخ عثمان النبراوي. أشرق في يومك طالع بسام، يا طلعة الرسل الكرام، أشرق فيومك طالع بسام، يا طلعة الرسل الكرام سلام، إن البلاء بلا في الخمائل وردت سعدت بمولد أحمد إن البلاء في الخمائل وردت سعدت بمولد أحمد الأعوام، يراقب يوم مولده زمان مراقبة المحب المستأنس. ملائكة السماء فرحت سرورا بمولد من تظلل يراقب يوم مولده زمان مراقبة المحب المستهام يراقب يوم مولده زمان مراقبة المحب المستهام بمولد من طولل بالغمام فيا رب امنحنا رضاك وامنن علينا بالرضا وشفاعة العدنان صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين Ah!